السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما بعد، عند ثمانة هر باب يكتواو كين أرين خزمة فياو تشاكان بيشين وبيشواني تشاك من لباري أو بابتيك راب وردوا وزرك خيراكم إن شاء الله ببابي فضل الغني الشاكر وهو أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. لمحمد كل من كدير واتوا رحمه الله تعالى أفرمي نعم العون على تقوى الله الغنى. بابا كمان بابي وتاني كوا، بابا كمان بابي وتاني كوا، دولة مني شكرًا بجير فضل دارة، شكرًا بجير به، ما شكرًا بجير إيشيا، اللي تير في بارو مالك يصرف كالوش تاني كخواي جورا فرماني فيها كردوه. محمد كوري من كدرة فرمي باشترين بارو مال وإنسان بريتيلة تقوى إخوة بريتيلة باشترين بارو مال و یارمتی در بابلیم باشترین یارمتی در با تقوی خوا بریتی علا پرو مال بریتی علا دارایی بریتی علا انسان محتاجی دستی خلق نبی و دارا بی و بشی خوی هبیت هر وها با ابی الزیناد یانوت بچی حزب پاراکی لکاتی که لدنیا نزیک تکاتوا فرموی اگر چی لدنیا نزیک مکاتوا بلام لدنیاشم پاریزیت لدنيا نزيكي شمكاته بلام صانتني عنها. إنسان هني جال الرواتب سر حرام وجناحه وهو يوتاني صبري نية لسرنا داري بوي للرقي حرامه يا بحرام باري دس كوي دس بالرقي حرام بات. أبو إسحاق السبيعية فرمي كان يرون الساعة عونا على الدين لبيشينان بيان وابو داراي هاو كاري أبو دين داري إنسان پیشینان مبسی پیش خواهید اینه کن صحابه شکل سردم اوانه وقت ثوریه فرمی کان المالو فیما مضا یکره لپیشینان حزین لپاره نبو فا اما اليوم فهو ترس المؤمن والله امرو قلغان ایمان دار امرو قلغان ایمان دار ای پاری زید پیو اکسی سفیانی ثوری کرد پاری با دسو بو اکتی با اوکی عبدالله توش پاری دی دسو توش پاروش تدعي هوا شكو سفيان رحمة الله عليه معروف بو بالزهد وخواناسي ويا وكو سيرو سمريك أو بسياري لك فرمي أسكت فلولاها لتمندل بين الملوك كزاني عيشي لتمندل لتمندل بين الملوك أقر فارن بو أستا لتمندل بين الملوك نركز بزاني هدية كبيرة إن شاء الله. لولا هذا لولا هذا لتمندل لو لولاها لتمندل بين الملوك. يعني أجر بار النبوايا يسد صلاة دار كان. إيه ما كذوب الدسر منديل خاولي دسر. يعني بو حبي بيسي خوان بيسي نبوايا من بكاره هنا. يعني شيء. يعني كات إنسان ده صلاة إنسان باريبو بيوستي بخلق نابت باريبو مسؤول يكبر برسيك وزير يكبر صلاة دارك ناو دارك معروف يا دولة مالي ناتو أني بخلط يعني والله ما مصاوى إن جاء الله في أدم موضوعكم هي بيوست ما هو كريمك قصيبو كي لو تشنا فتوى يقول دي بو عرسته اشتوى لكون هبو تا استجهي وبردوامه بكار هناني عالمی دینی مامۆستا پایەدارەکان بۆ مەرامی تایبەت. هەنێک جار هەنێک کەس هەیە بەکارە هێندرێ لە شوێنێک و ئاگای لەخۆی نیە، بەڵام زۆر جار لە بروی ئەوانەی ابن مامۆستا و عالم و ئەوانە بلو پایە و جاهێک پەیە ئەکەن، بۆیە لەو پایەداریان دەسەڵاتدار ئێوێ پی قوازێتەوە بۆ ئەهدافەکانی خۆی بەکاری بێنێت. دەوڵەمەند شەرت نیە هەر دەسەڵاتدار. لێرە سوفیان ڕەحمەت الله عەلەیه باسی دەسەڵاتداری کرد لە تەمەندا لە بین الملوک. دەسەڵاتدارەکان ئێمە یانەکرد بە دەسڕی خۆیان، یعنی ئەگەر پارەی نەبوو استغلال ئەکرێت ئیشێکی ئەبێت لە زۆر ڕوانگەوە، یعنی وەکو لەم ڕوانگەی کە باسم کرد، ڕوانگەی تر بۆ نمونە پێویستی مناڵێکی نەخۆشە ئەبێ عیلاجی بکە. ئەگەر پارەی بێ محتاجی کەس نابێ، بەڵام نەیبوو مەجبورە بڕوا لە بەرپرسێک مەسئولێک داوا بکە، دەسەڵاتداری داوا بکە. بۆیە کە داوای دەکرد ئەوسا بەیانی لە بەرامبەری ئەو پارەی پێدا و ئەوش تەلەبیاتی بۆ هەبێت، ئەوش لە بروی پارەی پێدرا مەجبورە بە گوێی بکات. هەروەها بە هەنێک لە پیاوچاکانیان وتیانی کە کڕین و فرۆشتن و جۆرەشتانەیە کرد لە کار کڕین و فرۆشتن دنیاویەکان، وتیان پێ وتیان بۆچی ئەم کاراکەی، بۆچی دەسەبەی بۆ دنیا؟ فەرمی ئەفعلو هذا لئصون به عرضی، ئەم کارە ئەکەم پارە دەرەکەم پارە کۆکەم و بۆی عرضی خۆم بپارێزم. هەروەها وأصون به ديني، دينك يخوش من في باريس محتاج خلقنا دس لخلق بالنا كما بويا ابن مبارك فرمي ما أحسن ذا إن تم ذا، بارداري چن باشا أقر بيتو دينكتي في طاوكي دينكتي في كاملكي. أما هنيك بارداري كان چين بيكا لخوان دور خاطر تبارك وتعالى. هيا أقل لي ببرسي بلي لحقي خوان لما لك كان الدعوة جوابي بيني لو أنا بلي والله هي رمضان مليونك بين صد زار زيادة كم در أون دم دعوة الزكاة لريخ وتبارك وتعالى. أما بجداني فقير كان خواردن بيداني هجار وندار كان شاوي بيوجن كان بي أوشتانيني. هروها عبد الله يقول مبارك بيعيك دولة من بوا بلام دولة منيكي غنيا شاكرا نكو ذهب يفرمي. كان عبد الله بن مبارك غنيا شاكرا بيعيك دولة من بلام شكرا نبجير بوا سرمايكين زكي شوارصة هزار بوا بلام ان بيعوا دس لخير بوا. حتى بعيسى يكون يونس علين بوشي عبد الله يكون مبارك لتو فضلي لتو زياتر او ناو خلق زياتر او ناو دارت لتاتو كوتو تبيشي تو لكاد يكا تمني لتو قولت لي جني يتو لو قولت لي بوشي او كوتو تبيشي تو اوتي والله او يعني باري ادا علماء كان باري هبو دولة منو اي بخشي ام عالمك او زانك وعلماء كان جليان ولا قلت دەسەڵاتدار وریان نەگرت، مەسەڵەن لەم وریان نەگرت، عابد یەک و خۆیان، عالم یەک و خۆیان لێیان وەرەگرت، ئەیدا ئەمەکە، ئەیدا ئەوەکە، ئەوە سەد بنێرە بۆ فلان کەس، سەد بنێرە بۆ فلان کەس، هەتای خوراسانی تۆ یەکی لە غولامەکانی خوراسانی بۆ ئەوکەی ترەوە، هاتو تۆ ئەوەندە بۆ فلان کەس، ئەوەندە بۆ فلان کەس. فەری ئەمە وای کرد عەبدای کوڕ مبارەک کۆتە پێشی ئێمە، بەڵام ئێمە ئەومان نەبوو بۆ بکەین، ئێمە ئەومان نەبوو. هەروەها حوسێنی کوڕی وەلیدی قورەشی دیسانەوە خواردنی دا ئەسحابی حەدیث خواردنی بە لەزەتی سەردەمی خۆی و پا پاری بو انردن بیا دژیان می هاتو فرمی پیای کی بخشنده بو دارج بو و فقیه کی بل دار بو او اند بس ان شاء الله لباری جیان پی چاکان ما رینا سر باب کی تازه کبریتی لا باب استحباب زیارتی القبور للرجال وما يقوله الزائر عنوانك إلى يوشوايا لو زياترنيا للرجال بيويا يوش زور باشا واتا بشك لباري السنة تي استحباب وشيخ لا يفقها جوازها هني زار اشتي السنة بي ألين يسن هنيك شتك خوين بيان باش بيت وكو علماء خوين بيان باش بينك وكو حديث ألن يستحب هنيك تريشان فرق ناك وتي يسن وتي يستحب يعني سنته والله هني كان فرقا كان هني كان فرقا كان بين يسن ولا يستحب يعني شيء فرقا كان أقل فرق كان سن يسن يعني شيء وكاتا يعني سنتي بيان مريخ عليه الصلاة والسلام يستحب يعني شيء يعني استحباب العلماء علماء بس سنة بشاكي أنزاني طبعا أمش مذهبكم الله يقول العلماء كفرمي بابي سنة يتي زيارتي قبرستان بو بيوان بو بيوان وكأنه قصكي شي شملك آفردنا بسرداني قبرستانك أمش قوليكم لك العلماء كو آفردنا بسرداني قبرستانك هني كتير ألين زور سردان كان أبيت أما جاربار سردان كأبيت زور سردان كان عبيد أما جاربر سردان كعبيد أن جاء أواني كعلن جاربر سردان كعبيد كم ولا مرج دهنا ونبي آفرتك تحملي بيت يعني لا واز نبي مثلا بروتوشي ناشكري به أبي قصي ناشكري نكا ببجول برجي شرعي وبي بروات وإلى آخره ويا ليرا فرمي زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر وهل وها سردان كر شيء قالت أو كسي كسردان كا شيء قال لسر لسر قبرانا وطبعا اوانيك الين سردان كردن بس بو افرتانا او تاني افرمي وحديث ام عطيه رضي الله عنها كافرمي بيغمري خوا الصلاه والسلام الى سربي نهي لي كردن لو السرداني قبرستان كي ولم يعزم علينا بلام جختي نكرد ولا سري كراهتي الشيء لاصولي فقه خنتان او ما نهي عنه نهيا غير جازمين نهي لي كراو بلام جختي لسنا كراو كوتا كراهتي ايه بلام اوان بلغي تريش يعني افرم بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور رسول الله لعنتي كل دولواني سرداء لو افرتاني سرداني قبرستانك بلام اوان اغن شي قالنا زوارات يعني فعاله يعني او يزور سردانك نقهر سردانك نقهر هر سردانك وأوسى بلقيش تيجي إنه ألين فزوروها ففي السرداني قبرستان كان عامة آفرته بيأوجا كريتور وأسباب السردان كان قبرستان فرفا إنها تذكر الآخرة آخرة برخاته بو أم أم أم عبرتش أم علتش أم حكمتش بو بيأو بجنة يعني تذكر الآخرة بس بو بيأوانية بدل لآفرتان كم لم دو قولة صحيحة كتبه كمان فقيني كتبه كي آدابة وكتبه ك ربتي بكم ملي أحكامي عملي وهي بدل أحكام عملي فقهي كان ربتي ببابي آداب وأخلاق وهالسكوت وتعامله وهي برقائق تسكية وهي بيناش مسألة أو موضوعة على كل هرشوني يقول الله أعلم أو قولا أقربت له كوا آفردنا بسرداني قبرستان بك في بيستي يقبو ضرورتي يقبو سرداني كالأوساء بمرجع شريع كان وبابرات واتا أصل منعة أصل منعة أمش قولك وسط لبيني قولة كان باشا فرمي عن بريدة رضي الله عنه لبريدة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم نهم ليكردن لويك سرداني قبرستان بكن ولا من يستنى فزوروها يس سرداني بكن أما بريتيل النسخ بريتيل النسخ وقول علم أصول دراسة ما كرد برتيل النسخ لحديث كان في غمر عليه الصلاة والسلام نسخي جورا بجورا نسخ هيا هل نسخ أخويتي نسخ هيا لنسخي ترايا نسخي شيء له آية ولا حديث على خلاف بين العلماء آية اشتوى أبيت يعني أبيت ليلا نسخك لخدي حديثك آية لخدي حديثك آية أو حديثي أفرمي نابي أو حديثة الله أبيت يس أم حديثة خوي بومن باسك نابي سرداني قبرستان بكي هل خوي شيء أفرمي بلام يس سردان بكي كواتا بيشت دروز بسرداني قبرستان بكي نا استا يس سردان بكي ألا فزوغ أم برتي لجوريك لجوريك كان ينسخ والكتابي طبعا أو أصول الإيمان طبعا أنت ما شايكا ورما قراوتا سرزباني كردي بنا ما كان إيمان بنشينا كان إيمان لبنا قناغ كاني وحكمت لمن النهي بيغمري خواهي الصلاة والسلام بوشي نهي كردوا لا سردان كريم قبرستان ولا سرطة إسلام بوشي ريقري لي كراد واي قواناق وقواناق چون إسلام ريقي دا بچم مرجيق ريقي دا سردان قبرستان بكي واوشتاني لسر قبرهات وكنابي بكري أنجام بدري يانصد وانصد خالك لبين ذكر كراو أتوانن تماشي بكن إن شاء الله تعالى لزيادة أقل لروي عقدي واستفادة بكن لو بارو أتوان لروي عقدي واستفادة بكن أقل اشتاني لروي فقه فقهي وشار زي بن سلطان جن بسن بقر الوقت وفقه كان لكتاب أحكام الجنائز وأوانية باسي كم الله أحكامك لك ربطي بقبر السان وهنا نجي لسركيت وإلى آخره كم الله أحكام فقهي باسي كل اللي هنا وهربها أم حديثة الروايتي كترى هنا نوي رحمة خالي بفرمي رواه مسلم وفي رواية الروايتي كترى فمن أراد أن يزور القبور فليزور فإنها تذكرنا بالآخرة هركس أيها السرداني قبرستان كبابيكا شنك تذكرنا بالآخرة آخرة من بلا خاتوة ليريك حكمتي هنا حكمتك إيش تذكرنا بالآخرة آخرة من بلا خاتوة الروايتي كترى فرمي ترقي القلب يعني ترق القلب قلب نرمكا ظل نرمكا سرداني قبرستان كان ظل نرمكا ويا إنسان سرداني قبرستاني كل بعد ظل نرم بالبراسي ويا بين وبين سرداني قبرستان كان رون سر قبران سيري أو ما لبي غيبته خاموش بيد النب كان كذباتي كذب خرافنا كاكس لومي كذنا كاكس تماع منافسي ببراكي ترينيا أو ماليك إيشي دنيا من بوأبي تاني أو مالك اللبناء بعد أشتي خومن ولا قرينا تبارك وتعالى هروها أم حديثة أبيت يدايك هو سردان كرين قبرستان بو بندور قرتنا نقو هاوار فيها كردني قبرك إنسان سرداني قبرك لو إلي شرع هاتوا أسبابك ياتشن أسبابك هي لجير هيك سبب جيانة بتو ضلنا رم كردن يا آخرة بيرخسنا وشي شي هم يربتي بو كلكي خوتة بو سودي خوتة أشي بو سر قبر بو خوتة شي يا بو أول شي بو خوتة شي كشي آخرة تبير خاتوا هروها سردان كني قبرستان الإسلام هاتوا بو شيء بسنا شيء دعاء وكسكاك يقدر شيء دعاء كردن بوكسكاك ربتي نيب بس القبران الدعاء بوكي لما الله هرش إنك دعاء بوكي درس شو كفي عمري خواي سبحانه وتعالى دعوة إذن يكر كدعوة اللي خوش منك أبو دايك إذن ندرة الله مبسط لكن قبرك إذن ندرة جابوا إنسان شو صار قبران كواتي إيش هيك حكمة أو شو تاني بودل نرم بون بو آخرة بتخسنا بو مجورش تاني نقبوي حوار بكي تاو دعاء شيء بوكي هل بو كلكي أو نكبشي حوالي في بكي داوي أمك ويارمتي لخاوان قبرك بكي وعن عائشة رضي الله عنهما قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فريد في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم هركاتي الشوكي أو بوايا رسول يخوى لك وتعيش ودرج وبقي طبعا منك هم الشيء تأتي لدواء دواء 8 صلى الله عليه وسلم خوالي سربي كلما كان من ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في آخر عمره يخرج من آخر الليل إلى البقيع نميشو وتعيش ودرج وبقي فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين سلامي لك سلامة عليبي أي مالي إيمان دارا بلقي السلام كنابي قوري بيبا ورانتي قالي قوري مسلمان بكري في مسلمان لشون يقول يجري جواز بلو شونيك وكافريت يعني يجري كافر شو نجاوز مسلمان شو نجاوز نبي قبر كان ما يكوي هربوي ابن تيمية ألان عفريتك بياوكي مسلمانة والله مخوي مسيحية بابنا جاورة منالك هي السكية وكو إسلامش طبعا منال حكمي باوكي هي مسلمانة أجر بمري اللي بلو كيو بينيجين أجر روكي إن قبلة من الله سكي دايكة أو رؤيا كيوتا أولى دكتور من هاي اللي راه من الله سكي دايكة عكس ثواني أجر روكي تقبلة من الله كروكاتا بشتي كيوتا تقبلة باشا أوسا المهم وابين يعني كنت ولا ما كان أوسا ويا بشيخ الإسلام ينود بتيان أجر روي أم قاورة بكينا قبلة فشتي من الله كيوتا تقبلة مسلمان جبير روي لا قبلة به بشيخ الإسلام برحمة بفرموي سرت على قبر ثاني مسلمان أنا نجري شو كقاولة لقبر ثاني كافر جان نجري شو كمن الله مسلمان هاسكيا ولا شواني أي نجن لقبر ثاني كي جواز لشواني كي جواز أي نجن نهي مسلمان بنا هي كافر يعني بوش بوي من الله كيسكي أوان أوان بتاني بوي من الله كيسكي ريب كي تقبله يعني أو رو كيتا بشتي أو كيتا قبلة تام من الله كيسكي رو ركعة قبلة ماشي بلاك أنا فرمي السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون أويك وبلنت أن بيدراب كمردنا زندو بنوايا أو تان مسراتو شاوري زندو بنو كشتان كان غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون بس ماوي مردنا أتاكم زندو بنوايا غدا مؤجلون ما هو مردن أتاه كزين دبنا يعني المؤجلون يعني ما بين الموت والنشور ما بين الموت والنشور فرمي وإنا إن شاء الله بكم لاحق وإما إن شاء الله أجينوا بيا ودوايا إن شاء الله إما شمري إن شاء الله كردن لكردية بوحز إيجن كاتيرن إن شاء الله يعني حز بوحز إيجن بوهباتي حزنا إن شاء الله إن شاء الله يعني أجر خوابي استيليو إن شاء الله كيش ليرة إن شاء الله تعليقيني أجر خوابي سليب وأجر بيسي لنا أبو نهمي إن شاء الله تحقيقية يعني بيكم ماني مشمري وإن إن شاء الله بكم لاحقون بيشكوا بيكم ماني مشمري وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد خواه لأهل بقيع الغرقد وغرقد خوش أنا محديثة وفاي في أغمريتي عليه الصلاة والسلام وفايك عجيب شو أهل بقيع أو الصحابة يعني تيان يجراون كلا شر السخطة كان بشتي فيها غمريان قلتوا عليه الصلاة والسلام كلا شر السخطة كان بشتي فيها غمريان قلتوا عليه الصلاة والسلام بويا حتى أمري لبيريان ناجو شكال رجل السخطة كان بشتي فيها غمريان قلتوا عليه الصلاة والسلام كوتايشو درتشي على إخوائي لأهلي بقعي غرقت خوش سري وفاي فيها غمر كان عليه الصلاة والسلام رواه مسلم أما حديثة بلغيت يا كدروس سرداني قبرستان كيف شوان هيتش تيداني ومسان الشيدناك أبو خلق الله انكزي وشوف شو تقبرستان الشيدة الشيدناك حزيك تيشي بخوة تابعين وهلوها داويل خوشبون كردني تيا بو إيمان داراني مردوان ومردو إيمان داركان داوي لي خوشمنيان بوبكي داوي لي بردنيان بوبكي لله إخوة تبارك وتعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال لم باب مدو حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم فيري أكردن كتون بو قبرسان إيكي كأبا كتون بو قبرسان بلين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين صلاة وتعالى به أي شاري إيمان داران أي شاري إيمان داران لا إيمان داران ومسلمان لهردو كان من المؤمنين والمسلمين وش بلغي لسلوه كإيمان دارو بروادارو مسلمان فرق يعني مؤمن ومسلم فرق يعني إيمان وإسلام فرق يعني ولا درسكاني رياض درسكاني جامع العلوم والحكم باسي فرق بين أودو أنا ما أنكر وكي بيك واتا دين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحق يمشي إن شاء الله أجينو بيو إن شاء الله كوتمان شيء إن شاء الله تحقيقية نكبة بعد الشك برد قال فرمي لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين هيا بخوي جورا الشك هيا الشك بخوي بكرنا يندريت وإن شاء الله يعني تحقيقا أرون الناو مسجد الحرام وقولني ثك توجيهي كان بوي ربتي با دار قوم مؤمنين يعني نسأل الله لنا ولكم العافية ولا لا لا لا لا يلتفت إليه قولي كني أورب ولا بدري تو ويان أسأل الله لنا ولكم العافية الأخوة ولا فارم وإيمو إيوش بويك لسزاي خوي لعذابي خوي لخشم قيني خوي تبارك وتعالى هلوها حسني تعليمي في أغمري خوي تدعي وحسن تربيتي في أغمري عيسى الله سلام كتربيتي داو فيري كردون كان يعلمهم فيري كردن فيري كردن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم بلاي شن قبرك تيفربو لشاري مدينة أو ربلا دان وروي لي كردن هر تبي في أغمري خوالي صلى الله عليه وسلم تبعتي واب أو ربداية بمل أو رينية داو بلا شهرهمي أو ريدا بلاي كسي وكو حرمتي أكبر كسر هر كسي بس قد بملي أو رينة داوت بلا شهرهمي أو ربلاي كسر داو فأقبل عليهم بوجهه روي لي كردن فرمي السلام عليكم يا أهل القبور صلاة لي بي أي أهل من قبرستان يغفر الله لنا ولكم وأيها الأئمة لأيوش ببوري أنتم سلفنا ونحن بالأثر يو بيش من رشدون يو بيش من رشدون للسلف إيمن أنتم سلفنا يعني شي سلفنا أنتم سلفنا يعني إيه ولا بيشيناني إيه من لو كسانيك عزيزي كسيك من بمرن وسلفك يعني باو كد باه بير دوانا بيودي سلفيتو بيشتو روشن بيشين سلف يعني بيشين ويا بيشين بزور واتبا كاردي ليرا بيشين لمردوان أنتم سلفونا ونحن بالأثر ويا مش بدواي أوين دي أجين بيسان بيقمانو بيشك راه الترمذي وقال حديث حسن والله مو حديثة خلافة ترمذية فرمي حسنة نوويش ليرة هي ناوتي والله أعلم كهوتي حديثي صحيحة هي نم ديارة لا يأويش بيس حسنة صحيحة بلا من حديثة قابوسي كره أبي ظبياني تدايا ولباوكي ويرتو حديثة كانشي لباوكي وحفظي تيايا زور خلافة بي بنسن ضعيف بنسن ضعيف والله أعلم ولم معنى كي ديالو لو حديثاني في شوهمي همن معنى السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر هم ما تاكاني لحديث كاني في شترهاته أو الشكافر من أقبل عليهم بوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عادتي وهرب الله هركس يقوى هرب الروي ليكد يعني ملي ليل لا نيكد وروي ليكد يا بشتي لكسي نبو قصي لغلقا يعني لا رسول الله صلى الله عليه وسلم روي لبنا بريب وهي أبي جردي سانوا من حيث المعنى منكرني وكواني قالن أو منكر أو زيادة هني لشراحي أوال منكرني والله أعلم لحديث ترى همان واتا هاتوا باب كراهية تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين لخواي برود قال باريمو وفضلو منتو كرم ورحماتي خوي آخر من خيرك نمان مريني التاوك أو رجي خوي لمن رازية آخر خير منك اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.